ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أجر عظيم

سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي.